بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 13 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، موضوع علم البلاغة. قال الناظم: ومرجع البلاغة التحرز عن الخطأ في ذكر معنى يبرز، والميز للفصيح من سواه ذا، يعرف في اللغة والصرف كذا، في النحو والذي سوى التعقد، المعنوي يدرك بالحس قد، وما به عن الخطأ في التادية محترز علم المعاني سمية، وما عن التعقيد فالبيان، ثم البديع ما به استحسان. قوله: ومرجع البلاغة التحرز عن الخطأ في ذكر معنى يبرز، أي أن ضابط البلاغة التحرز عن الخطأ في تأدية المعنى بحيث يطابق مقتضى الحال. قوله: والميز للفصيح من سواه ذا، يعرف في اللغة والصرف كذا في النحو، أي من ضوابط البلاغة تمييز الفصيح من غيره، فقد يكون مطابقا وهو بلفظ غير فصيح فلا يكون بليغا. وتمييز الفصيح من غيره بعضه يعرف باللغة وهو الغرابة، وبعضه يعرف من علم التصريف وهو مخالفة القياس، وبعضه يعرف من علم النحو وهو ضعف التأليف. قوله: والذي سوى التعقد، المعنوي يدرك بالحس قد، معناه أن ما سوى التعقيد المعنوي وهو التنافر يعرف بحاسة السمع فقط. قوله: وما به عن الخطأ في التادية محترز علم المعاني سمية، أي ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعاني سمه علم المعاني. قوله: وما عن التعقيد فالبيان، أي ما يحترز به عن التعقيد المعنوي فسمه علم البيان. وقوله: ثم البديع ما به استحسان، أي أن ما به تحسين الكلام لفظا فهو علم البديع. والمعاني والبيان والبديع هي أفرع علم البلاغة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.